الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، هل تجب الزكاة في مال الصبي ولماذا؟ الحمد لله، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح أن الصبي إذا كان له مال قد بلغ نصابا فالواجب على وليه أن يخرج زكاة ماله، وذلك لأن الزكاة تتعلق بالذمة وبالمال، ولكن تعلقها بالمال أقوى، فلأن الزكاة تتعلق بالمال أقوى من تعلقها بذمة مالكه، قلنا بوجوب الزكاة في مال الصبي، فمتى ما بلغ مال الصبي نصابا فالواجب على وليه أن يخرج زكاته. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الإمام الترمذي بسند فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتجروا في أموال اليتامى ولا تتركوها حتى تأكلها الصدقة، ولكن الحديث فيه ضعف، وعلى ذلك أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، والله أعلم.